الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد إذا سجى استوى. وقال غيره سجى أظلم وستنا عائلا ذو عياد. باب ما ودعك ربك وما قلى. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقم ليلتين أو ثلاثا فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون الشيطان فقد تركت لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا. أنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. باب ما ودعك ربك وما قلى تقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد. ما تركك ربك. وقال ابن عباس ما تركك وما أبغضك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا البجرية قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأك فنزلت ما ودعك ربك وما قلى. سورة ألم نشرح لك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد إشرك في الجاهلية أنقض أثقل مع العسر يسرا. قال ابن عيينة إن مع ذلك العسر يسرا آخر كقوله هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ولن يغلب عسر يسرين. وقال مجاهد فانصب في حاجتك إلى ربك. ويذكر عن ابن عباس لمن اشرح لك صدرك شرح الله صدره للإسلام. سورة والتين. وقال مجاهد هو التين والزيتون الذي يأكل الناس. وقالوا وما يكذبك فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم كأنه قال ومن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب. باب قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال قتيبة حدثنا حماد عن يحيى بن عتيق عن الحسن قال قالت في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين السورتين خطا. وقال مجاهد ناديه عشيرته الزبانية الملائكة. وقال معمر الردعاء المرجع لنسفعا قال لنأخذا ولنسفعا بالنون وهي الخفيفة سفعت بيده أخذ. باب قال قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال وحدثني سعيد بن مروان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي زمعة رزمة قال أخبرنا أبو صالح سلموي قال حدثني عبد الله عن يونس بن يزيد قال أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم. وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء. وكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه. قال والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود. لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى فجئه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. قال فأخذني فعطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فعطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فعطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الآيات إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجفه بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع قال لخديجة يا خديجة ما لي لقد خشيت على نفسي فأخبرها الخبر قالت خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا فوالله إنك لتصل الرحم وتسبق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعينه على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل وهو ابن عم خديجة أخي أبيها وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت خديجة يا عم اسمع من ابن أخيك قال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما أرى فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا وكرحا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال ورقة نعم لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي وإن يدرك من يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن تنشي وتر البحر وترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الضحى. وقال الضحى يقول سورة سورة الضحى وهي مكية واثنان واثنان وسبعون حرفا وأربعون كلمة وإحدى عشر آية. والضحى يعني النهار كله. معنى الضحى يعني النهار كله. وقال بعض وقت الضحى قال وسوع قال قتادة المقاتل يعني وقت الضحى وهي الساعة التي فيها يرتفع الشمس واعتدال النهار من الحر والبرد في الشتاء إلى الصيف وهو قسم وتقديره ورب الضحى. الواو قسم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد إذا سجى إذا استوى سجى والضحى والليل إذا سجى. إيش معنى سجى؟ قال إذا استوى يعني صار إيه؟ وبعضهم فسره بمعنى إذا أظلم وبعضهم فسره بمعنى إذا سكن والمعنى كله صحيح. والليل معناه استوى. رواه محمد عن مجاهد عن حمزة عن شباب عن ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد وقال غيره سجى أظلم وسكن. وقال غيره وغير مجاهد في تفسير سجى أظلم وهو منقول عن ابن عباس. والليل إذا سجى إذا أظلم وإذا سكن. والليل فيه سكون ما فيه حركات كثيرة ولا شيء. وهنا كذلك قول الله تعالى ووجدك عائدا فأغنى عائلا ذو عيال. بس الرسول ما هو معروف انه ايه صاحب عيال يعني في حاجة زي في فقر يعني لان الرسول يعني في الاول لما يعني بعث ما كان عنده يعني اولاد ولا هذا بعدين لما تزوج خديجة جاءه بعض الاولاد وبعض ذو عيال معناه يعني اغنى الفاعل ذات بقول ذو عيال فاغناك والمقصود فوجدك عائلا يعني فقير اصل العائل الفقير ومعلوم كل إنسان فقير إلى الرب سبحانه وتعالى. ارجع ورا شوي عشان أكون وراك. كمان شوية يا محمد بشوف. فيقول إيه يعني ذو عيال وجدك عائلا فأغنى فأسر العائل بقوله ذو وقال السالم فأغناك فأغناك من عنده. والناس القرآن يقول يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني. والفقر فقر إيه النفس ما هو فقر الإنسان. فإذا كان فقير النفس هو هذا الفقر والرسول بعيد عنه. فكان الرسول سيد الصابرين وصبر حتى بعدما بعث نبيا كان لا يدخل في بيته النار 3 شهور يأكل هو أهل الأسودان. فالغنى غنى النفس والفقر فقر النفس. وقال ما فأغناك بمال خديجة أو بالغنائم. أما بعد ذلك صار بالغنائم بالغنائم. وقال المقاتل رضاك بما أعطاك، وهذا أحسن، رضاك بما أعطاك من الرزق وعن عطاء وجدك فقير النفس فأغنى قلبك، هذا تقريبا أحسن، ها وجدك فقير النفس فأغنى قلبك، فإذا كان القلب غني خلاص. ثم قال باب ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ما معنى يعني ما تركك ربك، والسبب في ذلك أن نزول هذه الآية أن الوحي فتر على الرسول، كان الوحي ينزل على رسول الله وتأخر بعض الوقت يعني مدة أسبوع أو مدة شهر أو كان، فقال بعض الكفار والمشركين يعني ودعه الرب خلاص يعني ما يجي الوحي. وما قلى معنى ما أبغضك، قلى ما أبغضك، ليش قال ما أبغضك؟ لأنه يعني الآيات كلها والضحى والليل إذا سجى، وإلا هو أصل ما ودعك ربك وما قلاك، فعل وفاعل ومفعول، لكن لو قالوا ما قلاك ما يصير تمام، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلاك، ولا الآخرة خير لك ولا سوف يعطيك ربك بدل، فالأجل هذا صار إيه قلا، وإلا هو أصل قلاك، وهذا يجب التقفي عشان هذا. باب قول ما ودعك ربك وما قلى، لم يثبت هذه الترجمة إلا لأبي ذر. إيش معناه؟ قال حداثة مين إلا قال هذا؟ بعض من الكفار أو بعض المشركين أو بعض كذلك ممن يعني، فإن قريش يعني جاءت إلى اليهود وسألت الرسول، سألت فقال قريش قالوا اذهبوا إلى المدينة واسألوا اليهود عن محمد، هذا نبي ولا ما هو نبي، اسألوا عن أشياء. فلما جاءوا وسأل اليهود قال اسألوا عن ثلاثة أشياء، إذا أجابكم عن اثنتين ولم يجبكم عن الثالثة فهذا دليل على نبوة، وإذا أجابكم يعني عن كلها فليس منه. اسألوا عن فتية، لهم قصة عجيبة في التاريخ، واسألوه كذلك عن شخص طوف الأخطار كلها، واسألوه عن الروح. فجاءوا إلى الرسول وسألوه، فالرسول يعني قال لهم أخبركم غدا، ما قال إن شاء الله، فتأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض مدة شهر أو أقل، ثم بعد ذلك أنزل الله قصة هؤلاء الثلاثة. نعم، فقصة أصحاب الكهف، إذا الفتر الكهف قالوا ربنا، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم من ذكرى، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلذلك فهذا معناه. وهنا قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان قال اشتكى رسول الله، واشتكى معناه اشتكى من مرض، اشتكى هنا معناه من مرض، فلم يقم ليلتين أو ثلاث، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطان، وهذا شوية فيه بعد، لأنه مثلا إيش دراها هي أن الرسول قام في الليل، وهي إذا كانت يعني زوجة أبي جهل أو أبي لهب فما تدري عن هذا، فشيء فيها شيء، فقالت يا محمد إني لأرجو، وفي بعض الروايات يا رسول الله، والكفار ما يقول يا رسول الله، يقول محمد، أن يكون شيطانك قد تركك، وهذا محل الشاهد، تركك، ودعك وتركك لفظان مترادمان، وبعضهم يقول أن ودع ما لها يعني ماضي، تركك، فإذا قلنا جيبوا هذا يقول ترك، ودعك رب ترك. لم أره قربك منذ ليلتين، فأنزل الله تعالى عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقد مر في قيام الليل ترك القيام للمريض، فإنه أخرجه هناك عن محمد بن كثير عن سفيان عن قوله اشتكى أي مرض، فجاءت امرأة وهي أم جميل بفتح الجيم امرأة أبي لهب، وهي بنت حرب أخت أبي سفيان واسمها العوراء، قوله الرب بكسر الذاء، ايش عندكم يا اسمها العوراء، قوله ايش هي ام جميل بنت حرب واسمها العوراء، قوله بعدين بكسر الراء، ولفظ يجيب لازم ومتعديا، يعني الظاهر وما قلى أظن يمين وما قلى، وإلا ودعك يجوز فيها بالتشديد ويجوز ودعك ودعك، والمعنى واحد. قال أخوة اسمها العوراء قوله خربك بك بكسر الراء، وبيليه بين بنت وبيليه بين ليه بين بكسر اللام وبيليه بين اللهبية بنت أبي لهب وهي بنت حرب أخت أبي سفيان أسماء العوام يجيء لازم ويقال قرب الشيء قرب الشيء بالضم دنا وقربته بالكسر أي دنوت منه قربته دنوت منه. بعدين جاء هو الباب الثالث قوله ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك باب قوله ما ودعك ربك وما قلى ايش معنى ما ودعك ربك قد ثبت هذا للمستوي وهي مكررة بالنسبة الى الى الى غيره لان غيره لم يذكرها ها وتقرا بالتشديد والتخريج يعني ما تقرا ما ودعك وما ودعك هذا معنى ها يعني الانسان ان يقرا ما ودعك هذا التشديد يعني ما تركك ربك وما ودعك برضو ومعناه وما ترك معنى واحد أي ما تركك ربك يعني الله لما تأخر الوحي عنه نعم ما تركه ربك سبحانه وتعالى ولا يتركه أبدا يقول قول ما ودع في التشديد والدال والتشديد قراءة الجمهور والتخريج قراءة ابن أبي عبلة وقوله بمعنى واحد يعني كلتا القراءتين بمعنى وهو قوله ما تركك يعني ودع ودع سواء كان بالتشديد أو بالتخريج معنى ترك فيه تن فإن أبا عبيد قال التشديد من التوديع والتخفيف من ودع يدعو وقال الجوهري وقال الجوهري ماضي ما أتوا ماضي فلا يقال ودعوا يعني ما في ماضي بس إنما دم يقول ودع إيش ماضي يقول له ترك هذا معناه يعني ودع هات له ماضي من في اللغة العربية يقول ماضي لكن البعض يقول فيه يقول في ودعك ويودعك ومودع ومودع ها في اسم فاعل واسم وهناك ناس يقولون من أهل اللغة لا أن ودع إذا قال لك هات ماضي يقول ما له ماضي من لفظه إنما له إيه من معنى ترك هذا وهذا موجود كثير يعني في اللغة وقال ابن عباس ما تركك وما أبغضك يعني إيش قلى قلى هو معنى أبغض إيش قلى هو إلا بمعنى أبغض أما ترك معنى إما ودع وإما ترك قلا هو إيه معنى وخلاها قلا كذا بالهذا عشان إيه عشان الآيات تتقف كلها مع بعض وهذا موجود كثير في القرآن ها مرات سورة تجدها كلها بالألف تجد السورة بالهذا وإلا أصل وما قلاك الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يزكيه من فآوى ووجدك ضالا فهدى يعني إيه فهداك ووجدك عائلا فأغناك كذا أصدقاء لكن حذف إيه المفعول عشان يصير إيه القافية وهذا يسمى في عرف القرآن يقال فواصل يسمى في إيه في القرآن فواصل وفي غير القرآن يسمى سجع غير القرآن يسمى سجع وهنا في القرآن يسمى فواصل وهذا موجود كثير في القرآن تجد سورة كلها بالراء تجد سورة كلها بالألف تجد سورة مثلا كلها بالنور وغير ذلك وهذا يعني من أحسن ما يكون من جهة لأنه بدون تكلف بخلاف مثلا السجع الذي يعمله الخطباء أو يعمله الناس الأدب القديم الأولاني تجد هذا كله بتكلف والسجع اللي بالتكلف هذا ما في فائدة بضر مثلا يجي الواحد يقرأ مقامات الحريري كلها إيه كلها سجع مقامات الحريري ثم فيها غريب اللغة يعني يجيب إيه غريب اللغة منها ما يجيب مثلا زي مقامات الحريري هذه لو كان أخذت وذهب بنا وشيل منها ما كان من غريب اللغة وأتي بأسلوب جديد أسلوب عصري مثل الأسلوب الحديث هذا يصير أبدا رفيع مرة جدا أبدا فلذلك القرآن كده فيه فيسمى هذا فاصل قال فهذا للمشاكلة وفي آخر في آخر الآية ويقال لهذا فواصل كما يقال في غير القرآن أسجع وخلا يقضي من باب ضرب يضرب ومصدره خلا وخلا قال الجوهر إذا فتحت مدد ومعناه البغض يعني ما أبغضك ربك ما قلاك يعني ما أبغضك ربك وحذفت التاء ومعلوم أن حذف المفعول جائز كثير يعني يا تجد الفعل يأتي بالفعل والفاعل ويحذف المفعول ثم ذكر حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعب عن الأسود قيس قال سمعت جند المجري قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطع عنك فنزلت ما ودعك ربك وما قلى فهذا يعني الآية الذي يعني قال. هنا ذكر شيء في الشرح يعني لازم نقرأه يعني. يعني إذا كانت أمه جميل ما تقرأ. قلت أمر المرأة كانت كافرة نظرا فمن أين علم أنها كانت كافرة في هذا الطريق؟ نعم كانت كافرة في الطريق الأول، لأنه صرح بقول إني لأرجو أن يكون شيطان قد ترك، وهذا القول لا يصدر عن مسلم ولا مسلمة. وهنا قال صاحبك وقال يا رسول الله، يعني قال وهذا يمكن يا رسول الله يكون يعني من أحد الرجال، ومثل هذا لا يصدر عن كافر. وقول بعض من هذا موجه لأن مخرج الطرفين واحد، وفيه نظر أيضا لأن اتحاد المخرج يستلزم أن يكون هذه المرأة بعينها تلك المرأة المذكورة هناك، على أن الواحد ذكر عن عروة أبطأ جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي فخرج جزعا شديدا جزعا شديدا، فقالت خديجة قلاك ربك لما يروى من جزعك، فنزلت، وهي في تفسير محمد بن جرير عن جندب بن عبد الله، قالت امرأة من أهلي أو من قومي ودع محمدا. قلت ذكر ابن شكوال أن القائل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين، وأم المؤمنين لم تكن في وقت ما نزل عليها هذه السورة، لأن أم المؤمنين عائشة ما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة، وهذه سورة مكية. أبطأ. وفي باب حذف حرف الجر أيضا الفعل، والأول في مدة احتباس جبريل عليه السلام، فعن ابن جريج 12 يوم، وعن ابن عباس 15 يوما، وعنه 25 يوما، وعن مقاتل 40، وقيل 3 أيام. الثاني سبب الاحتباس فيه أقوال، فعن خولة خادمة النبي صلى الله عليه وسلم أن جروا دخل البيت فمات تحت السرير، فمكث رسول الله أياما لا ينزل عليه الوحي، فقال يا خولة ماذا حدث في بيتي؟ قال فقلت لو هيأت لو هيأت البيت وكنسني، فهوت بالمكنسة تحت السرير فإذا شيء ثقيل، فنظرت فإذا جرو ميت فألقيته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يرعد لحياته، فقال يا خولة دثريني، فنزلت والضحى. معلوم أن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه جرو أو فيه كلب، وقد حدث كذلك هنا في المدينة أن الرسول جبريل تأخر عن الرسول فقالت إن هناك كلب أخذه الحسن ووضعه تحت سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر سورة ألم نشرح لك صدرك، وألم نشرح بمعنى ليس معنى النفي، لأنه لم هذا للنفي، إذا دخل الاستفهام يصير إثبات، يعني معناه شرحنا لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك بمعنى شرحنا لك صدرك، هذا معناه، ليس معنى النفي. أما لو كان لم كده بدون همزة يمكن يكون هذا معنى. ألم نشرح لك صدرك؟ الجواب نعم شرحنا لك صدرك. هذا في رواية، وهي مكية، وهي 123 حرف و27 كلمة و8 آيات. لم نشرح يعني لم نفتح ونوسع ونلين لك قلبك بالإيمان والنبوة والعلم والحكمة، بل فعلنا ذلك، شرحنا لك صدرك، فتحنا ونوسع لك قلبك ونلين لك قلبك بالإيمان والنبوة والعلم والحكمة. والهمزة فيه ليس عن استفهام الحقيقة، معناه شرحنا لك صدرك، ولهذا عطف ووضعنا عن طويتك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا. قال مجاهد وزرك في الجاهلية، وزرك في الجاهلية، معلوم الرسول حتى في الجاهلية لم يكن عليه وزر يعني كبائر، عشاء ما يقع، حفظه الرب سبحانه وتعالى لم يقع. أما صغائر يمكن، أما كبائر لم يقع فيها أبدا. قال مجاهد وزرك في الجاهلية، والوزر قد يكون صغائر الذنوب يمكن هذه. وقال الله تعالى يعني ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال في كذلك لما قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كل هذا وضعنا وزرك، وقرأ وأحللنا عنك وزرك، وقال في الجاهلية صفة للوزر لا متعلق، وأراد به الوزر هنا الكائن في الجاهلية من ترك الأفضل والذهاب إلى الفاضل، يعني الوزر يعني في أفضل وفي فاضل، فكون الرسول يذهب إلى الفاضل ويترك الأفضل هذا بالنسبة إلى الرسول قد يسمى يعني وزر. وقيل ذنوب أمتك، فأضاف إليه الاشتغال قلبه به واهتمام هذا وزرك، لكن هو قال وزرك سطاب يعني على الرسول. انقضى يعني أثقل، انقضى ظهرك معناه أثقل ظهرك، وفسر الثقل بإيه يعني وفي أشار قوله وزرك الذي أنقذ ظهرك، وفسره بقوله أثقل بالتاء المثنثة والقاف واللام. والعرب تقول أنقض الجمل أي ظهرت الناقة إذا أثقلها وعن الفراغ كسر ظهرك حتى سمع نقيضه وهو صوته. ثم قال مع العسر يسرا، قال ابن عيينة أي مع ذلك العسر يسرا. وهنا عندهم في اللغة العربية أن يعني إذا كان المعرف إذا كرر فهو واحد، وأما النكر إذا كررت فهي غير الأولى، هذه معناه. فالعسر جاء مرتين بالألف واللام، واليسر جاء مرتين بدون ألف واللام. فإذا هذا معناها لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. فاليسر مرتين بالنكرة والعسر مرتين بالمعرف. فإذا ولذلك جاء في الحديث لن يغلب عسر يسرين، فإن العسر المرة الأول والمرة الثانية يصير واحد. إن مع العسر يسرى، إن مع العسر الثاني هو الأول، خلاص أو اليسر مرتين منكر. ودائما كده قاعد، إذا واحد قال مثلا جاء مثلا رجل ثم بعد ذلك قال جاء رجل، فهو الرجل غير الأول. وأما إلا في بعض المرات مثلا إن أرسل إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول اللي عصى مين هو؟ موسى هو الأولان، لكن إيه بالألف واللام. ولذلك هنا مع العسر قال ابن عيينة أي مع ذلك العسر يسمى آخر قولي هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إلا إحدى وهي إيه؟ إما يعني الانتصار عليكم أو الشهادة، يعني المؤمنون إذا جاهدوا الكفار والمشركين فأحد الحسنين، إما ينتصر عليهم ويغلبوهم نعم ويأخذوا من أموالهم وغنائمهم، وإما يموتوا شهداء فأحضر. ولن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين في الآية كده. وأما دحين قال عسر أشار بقوله إن مع العسر يسرى، أن مع العسر وابن عيينة هو سفيان، وقد فسره قوله مع العسر يسرى بقوله إن مع ذلك العسر يسرا آخر، وأشار به إلى قوله في النحاة إن المعرفة إذا أعيدت معرفة تكون الثانية، أن المعرفة إذا أعيدت معرفة تكون الثانية عين الأولى، والنكرة إذا أعيدت نكرة تكون غيرها. فقولي هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، وحسن الحسنيين هو هذا. وجه التشبيه أن كما ثبت للمؤمن تعدد الحسنى كذلك ثبت لهم تعدد الحسنى. قول أن يغلب عسر المسلمين، قال الكرماني هذا حديث وأثر على كلا التقديرين، لا يصح عطف على نقله. قلت لم يبين أنه حديث أو أثر بل تردد فيه، فقد روي مرفوعا يوحي إلي أن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين. وأخرج سعيد بن منصور عن عبد الرزاق من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله لو كان العسر في حجر في جحر لدخل عليه اليسر، يعني الشدة لو كانت في جحر العسر لابد يجي، ما في واحد يكون طول حياته في العسر أبدا، ما وجد هذا، لابد إيه يجري، إنما ربنا يختبر العباد فهل يصبر أو لا يصبر. ولذلك الصبر هذا قد ايه القرآن ذكره كثير مرة، يعني يمكن في يمكن قريب 70 مرة الصبر الصبر. وفي كتاب رسالة كده قال عدة الصابرين، ابن القيم كتاب أجمل ما يكون في هذا، قال إنه تتر إلى عبيدة رضي الله تعالى عنه يقول مهما تنزل بأمر شدة يجعل الله بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر المسلمين. وقال الحاكم صح ذلك عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنه وهو في الموطأ عن عمر لكنه منقطع. وقال مجاهد فانصب في حاجتك إلى ربك، في سورة برضو نعم، فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت الخطاب لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا فرغت فانصب يعني اتعب في الدعاء، ارفع يديك وادعو واطلب من ربك سبحانه وتعالى. فكما نحن كذلك قال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم. ولما رفع الصحابه اصواتهم بالدعاء الرسول نادام قال اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اسما ولا غائبا انما تدعون سميعا بصيرا. فالإنسان ينسب إلى ربه ويطلب حاجاته، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال من تنصب يعني في حاجتك يعني اتعب والح في ربك، فإن الرب يحب العبد اللحاة. لا تسألن بني آدم حاجة وسر الذي أبوابه لا تحل، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالإنسان يعني يجعل حاجاته بالرب سبحانه وتعالى فتنقضي، فانصب في حاجته، يعني إذا فرغت عن العبادة فاجتهد في الدعاء في قضاء الحوائج. وروى أبو جعفر عن محمد بن عمر حدثنا أبو عاصم حدثنا عيسى عن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك إلى رب. وعن ابن عباس إذا فرغت مما فرض الله عليك من الصلاة فسل الله وارغب إليه وانصب إليه. وقال قتادة أمره إذا فرغ من صلاة أن يبالغ في دعائه، وقوله فانصب من النصب وهو التعب في العمل، وهو من نصب ينصب من باب علم يعلم، نصب ينصب. ويذكر عن ابن عباس وهذا التمريض يعني برضو تعليق ألم نشرح لك صدرك، أي شرح الله صدره للإسلام، معنى وسع الله صدره وشرحه للإسلام وللنبوة وللرسالة ولدعوة الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس ووضعوه عن اسم ملأناه حلما وعلما، وقال مقاتل وسعناه بعد ضيقه، وكل المعنى ملأناه حلما وعلما، وهذا يكون طيب. ثم ذكر سورة التين، وهي سورة التين وهي مكية وقيل مدنية، وهي 150 حرفا و 34 كلمة وثمان آيات. قال مجاهد والتين والزيتون الذي يأكل الناس، يعني الله قال والتين والزيتون، ايش والتين والزيتون؟ والمعروف عندنا التين هو معروف والزيتون وفي يعني قال مجاهد هو التين والزيتون الذي يأكل الناس، والتين والزيتون هذه من الفواكه. نعم وعن قتادة التين الجبل الذي عليه دمشق عليه دمشق، والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس. ومعروف أن هذه الأشياء كلها هي أرض مباركة، طيب قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهذه الأشياء توجد في الشام وفي فلسطين يعني قديما وحديثا، إنما الآن قلت بالنسبة إلى ما كان عليه أول بسبب إيه؟ بسبب فوائد الاشتراكية اللي دخلوا فيها الناس. يقال فما يكذبك، فما الذي يكذبك بأن الناس يؤمنون بأعمالهم، يعني حلوة ما يكذبك بالدين والتين والزيتون. تقول اسم هذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، فما يكذبك أي فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم؟ كأنه قال له فمن يقدر على تكذيبك الثواب والعقاب. الكفار كانوا يكذبون الرسول، يقول ما في عقاب، ما في إلا بطون تنب وأرض. فهذا يعني يرد عليهم هذه الآية، يدانون أي يجازون، إيش يدانون؟ يعني الإنسان إذا عمل خيرا وجد ذلك العمل الذي فعله يوم القيامة، وإذا عمل شرا وجد ذلك، زي ما الآية من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وهذا شيء موجود في آيات لقد خلقنا الإنسان على طريقة الالتفات، وقيل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد خلقنا الإنسان. الإنسان يمكن جنس الإنسان أو المراد بالإنسان هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، جنس الإنسان يعني آدم، آدم هو الأحسن وذريته كذلك. بعد ثم ذكر حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. وتقدم لنا هذا الحديث الصلاة، يقول البراء فما سمعت أحدا أحسن منه صوتا أو قراءة في هذا النص، يعني فما سمع في حياته رجلا أحسن صوتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسن قراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء هو الواقع. وهذا فيه دليل على أن المسافر يقصر الصلاة ما يطول. ومعلوم أن معاذ لما قرأ في سورة طويلة الرسول قال أفتار يا معاذ أفتار يا معاذ إذا صليت في العشاء الآخرة فقرأ بسبح. نعم سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وإذا صليت نفسك في بيتك اقرأ بالبقرة. أما تجي تصلي بالناس إمام وتقرأ وتبتدي بالبقرة هذا ليس لك ذلك، لأن الناس يعني والناس الشخص الذي ترك الصلاة قال إنه منافق يترك الصلاة ويروح يصلي وحده ويروح إلى بيته، فقالوا فاشتكوا إلى معاذ قالنا، فهو جاء واشتكى إلى الرسول، فالرسول نهاه عن ذلك. ويجب عن الأئمة أن يخففوا الصلاة، فإن يعني فإن فيهم الصغير والضعيف والكبير وذا الحاجة. ثم ذكر سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وهذا اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي كذلك سورة مكية وتسمى سورة العلق لأن فيها كلمة العلق في بعض النقط. سورة اقرأ فقط وهي مكية وهي 270 حرف و 72 كلمة و 20 آية. قال قتيبة حدثنا حماد عن يحيى بن عتيق عن الحسن قال اكتب عن الحسن اكتب في المصحف في اول الامام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين السورتين خطا. قال قتيبة حدثنا حماد عن يحيى عن حسن قال اكتب، قال لو اكتب في المصحف في اول الامام، اول الامام يعني اول القران، اول الامام المرادي يعني اول القران، اول القران اي الفاتحة. فقول يعني اول ما تيجي تكتب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اكتب بسم الله الرحمن، واجعل بين السورتين خطا، واجعل بين السورتين خطا بعضهم فسره يعني اجعل في كل سوره اذا غلقت السوره حط بسم الله الرحمن، ولما تغلق البقره آل عمران حط سوره، كذلك النساء كذلك المائده كذلك السوره الصغيره قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، نعم كل سوره يجعل فيها. وبعضهم قال خط المرادي خط يعني خط فاصل بس، والبعض وهل البسملة آية من القرآن؟ كونها آية من القرآن هذا مسلم، بسم الله الرحمن الرحيم أنها آية من كل القرآن. بقي هل هي آية من الفاتحة أو لا، هذا الذي فيه خلاف. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أنها آية من سورة الفاتحة، وأن أي شخص يصلي ولا يقرأ الفاتحة لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتحة ولا يقرأ بسم الله صلاته باطلة. ويقول أن الفاتحة سبع آيات، وسبع آيات عد منها هم بسم الله الرحمن الرحيم، وعد بعد ذلك إلى إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، هذه كلها يعني حتى تصير آية. وهناك ناس يخالفون في ذلك، وأصح الأقوال حقيقة الذي يظهر من النصوص أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن كله، وآية من سورة نعم سورة النمل. ايش الدليل؟ مثلا الحديث القدسي، الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال العبد نعم الحمد لله قال حمدني عبدي، واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي، واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، ما قال بسم الله الرحمن، حديث قدسي هذا، هذا دليل واضح على أنه يعني دليل ليس. والرسول حقيقة كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بس كان يقرأها سرا أو جهرا هذا فيه خلاف. فهذه المسألة يعني فرعية، ولا بأس أن مرة مثلا الأئمة والمصلون مرة يقرؤونها سرا يعني جهرا، ومرة يقرؤونها سرا يكون طيب. فمثلا بعض مثلا زي المالكية قالوا أبدا لا يقرأ مرة، هذا مرة لا في أو يعني مرة واحد، واستدلوا بحديث عام أن يعني كان الرسول يبتدئ الصلاة بالحمد لله رب العالمين، هذا دليلهم نسكوا في هذا خلاص. قال الرسول كان يبتدئ الصلاة بالحمد لله رب العالمين، معناه أنه ما في بسم الله الرحمن الرحيم، ولا في ولا في كذلك تعوذ، ولا في استفتاح، ولذلك في مذهب كذا، هذا المالكية كتب المالكية كذا فيها. لكن لما نجد الحديث نجد الأحاديث أبدا أن الرسول كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، أو يقول مثلا اللهم باعد بيني وبين خطأ، مثل الحديث الموجود الذي في البخاري. البخاري ما أتى لما قرأنا في الصلاة أتى اللهم باعد بيني وبين، الرسول كان إذا كبر يسكت. فقال أبو هريرة يا رسول الله أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ماذا تقول؟ فقال الرسول أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فصار إيه؟ وهناك حديث آخر أن الرسول كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. هذا كمان استفتاح. وكذلك وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. والحافظ حجة على ملك. واحد يقول أن الرسول ما كان يستفتح، واحد من الصحابة يقول يستفتح. الذي قال يستفتح هذا أثار بإيه؟ معلومات جديدة صحابي وحديث صحيح ما يحتاج. ولذلك البخاري ما ذكر إلا اللهم بعد، حتى سبحانك هذا موجود في إيه؟ في صحيح مسلم. والإمام أحمد يختار سبحانك اللهم وبحمدك. ورأيت أنا كان الشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم يقول الذكر الذي فيه تمجيد الرب أفضل من الذكر الذي فيه إيه؟ يعني فيه الدعاء، لأن سبحانك اللهم وبحمدك هذا فيه سماع للرب، ما فيه شحاتة ولا فيه طلب. يقول هو يعني هذا رأيه هو، ولا يعيب على إنسان يقرأ التاج، وهذا كلام سليم جدا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، غير اللهم باعد بيني وبين هذا في غير طلب منك أيها الأخ. هذا طيب كما برضو طيب، بس بقي فالإنسان إذا يعني إذا استفتح هذا، وإذا تعود كذلك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. لكن المالكية أخذ بهذا الحمد، أما الرسول كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، خلاص وأخذ بهذا ومسك بهذا. وهذه كتب الفقه يعني كالرسالة وكتب الكبيرة بهذه الطريقة. ولكن أصح الأخوان أن البسملة هي آية من القرآن وآية من سورة النمل، وهو قول الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وآية من كل القرآن هذا مسلم. ولذلك هنا قال حدثنا قتيبة قال واجعل بين السورتين خطا، يعني خطا إما البسملة وإلا فصله بعض بالبسملة وبعض فصله يعني خط فاصل، حتى نعرف أن هذه السورة انتهت وهذه سورة جديدة. وقد ذكر هنا يعني الشيخ قال ليس ليحيى في هذا البخاري وما تقبل قول أول الإمام أي أول القرآن، أي أذكر في أول القرآن الذي هو الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم فقط، ثم اجعل بين كل سورتين خطا أي علامة فاصلة بينهما، وهو مذهب حمزة من القراء السبعة. وقال الدارمي إن أراد خطا فقط بغير البسملة فليس بصواب اتفاق الصحابة على كتابة البسملة بين كل سورتين إلا براءة، براءة ما فيها بسملة. وإن أراد الإمام أمام كل سورة فيجعل الخط مع البسملة فحسن. ورد عليه بأن مذهب الحسن أن البسملة تكتب في أول الفاتحة فقط، يعني الحسن البصري هذا، أن الحسن إذا أدخ فيه الحسن البصري بس في أول القراءة، والباقي فليس بصواب. وإن أراد بكسر الهمزة الذي هو الفاتحة فكيف يقول، وإن أراد بالإمام إمام كل سورة أمام كل سورة بفتح الهمزة يعني فكيف يصح ذكر الإمام بالكسر الإمام أمام غير وإمام غير أمام إيه أمام السورة وإمام يعني غير الآن إمام ولا هو هنا يقول هنا على الكتاب قال أول يعني أول تكتب في المصحف في أول الإمام، الإمام معناه أول السورين في أول فسرها بهذا يعني هذا يقول أراد خطا فقط بغير فليس بصواب لاتفاق الصحابة على كتابة البسملة بين كل سورتين إلا براء، وإن أراد بالإمام أمام كل سورة فيجعل الخط مع البسملة فحسن. ورد عليه بأن مذهب الحسن أن البسملة تكتب في أول الفاتحة فقط ويكتفى بالباقية بين كل سورتين بالعلامة. فإذا كان هذا مذهبه كيف يقول الدراوزي إن أراد خطا بغير البسملة فليس بصواب، وإن أراد بالإمام بكسر الهمزة إمام بكسر الهمزة الذي هو الفاتحة فكيف يقول، وإن أراد الإمام أمام كل سورة بفتح الهمزة يعني فكيف يصح ذكر الإمام بالكسر ويراد به الأمام، لأنه إمام غير وأمام غير، أمام يعني قدام. قال السهيل هذا المذكور عن مصحف الحسن شذوذ، قال وهي على هذا في القرآن إذ لا يكتب في المصحف ما ليس بالقرآن، وليس يلزم قول الشافعي أنها آية من كل سورة ولا أنها آية من الفاتحة، بل يقول أنها آية من كتاب الله تعالى مقترنة مع السور، وهو قول أبي حنيفة وداود، وهو قول بين القوة لمن بين القوة لمن اتصل. وقال صاحب التوضيح لا نسلم ذلك بل نتأمل الأدلة، من تأمل الأدلة ظهر لو أنها من الفاتحة، من تأمل الأدلة ظهر أنه من كل صورة، وقلت مجرد المنع بغير إقامة البرهان. ولذلك الكتب الشافعية كلها، يعني كل الأئمة حقون الشافعية يمكن يعني الحافظ هو شوية، يعني ما عنده، وإلا باقي لهم رسائل في هذا. الخطيب وغيره وغيره كثير من أئمة الشافعية على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. ويستدلوا باستدلالات قوية. وعلى كل حال هذا زي ما يقول مسألة من المسائل الفرعية، والمسائل الفرعية لا تؤدي إلى خصومات وإلى شقاق وإلى وفيه الرسالة التي يعني تنوع أنواع العبادات لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يذكر فيها هذه الأشياء التي فيها خلاف بين الأئمة لا تؤدي إلى خصومة وإلى مضى. مثلا واحد يروح مثلا في بعض البلاد، مثلا يروح في بلاد الشافعية ويروح يصلي إمام وما يقرأ الفاتحة، ما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعيد الصلاة من جديد. أمم من الناس قوم لوط شالهم كده يعني كده على قراهم كلها وسعوا إلى فوق ثم القلب ما وصل واحد من الغد. فالملائكة ما يقول، ولذلك القرآن يذكر عنه يعني ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين. فإن لما نزلت هذه الآية قال بعض من كفار قريش اسمه قال أنا أكفيكم 17، 17 من الملائكة حقون النار دول أنا أضرب لكم هم وأكسر لكم هم وأقتلهم خلاص، وإنتوا قريش كلكم الباقيين عليكم 2 من الملائكة. قريش انت ما تقدر على 2 هو 17. الله رد عليك لأن أصحاب النار إلا ملائكة ما هم بشر تقدر تضاربهم. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا فالزبانية ملائكة. ملائكة غير يكفي أن جبريل كان في بدر يعني يقاتل الكفار المشركين، قتل جملة من الكفار. فلأن النادي هو المجلس المتخذ للحديث رواه ابن وعن والزبانية الملائكة، سندعو الزبانية المراد بالزبانية الملائكة، والزبانية في كلام العرب الشرط الواحد، يعني زي ما العسكر أو ذلك يسمى الشرط. فعقلية من الزبن وهو الدفع، وقيل زاب وقيل زاباني وقيل كما يقول زبانية الأمير أو هذا. فقال معمر ارجعي المرجع، لا ارجعي الرجعة ايه؟ قال معمر الرجعة المرجع، وهو قول الله تعالى إلى ربك الرجعة، إلى ربك الرجعة، إلى ربك الرجعة. وهذا هكذا وقع لأبي ذر ولم يثبت لغيره. لنسفعا قال لنأخذا، وإن النون نون ايه؟ نون التوكيد الخفيفة لنسفعا، ونون التوكيد تارة تكون ثقيلة وتارة تكون خفيفة، وهنا لنسفعا، ولذلك تكتب في المصاحف بإيه؟ كأنه تنوين، كأنها تكتب ايه؟ نون بس، يعني ما تكتب نون، تكتب ألف. ونون التوكيد لما تكون لينبذن، هذه النون ايه؟ التوكيد الشديدة، والفعل يبنى على الفتح، وهنا لنسفعا كذلك مبنى على الفتح لاتصال بنون التوكيد الخفيفة. ليكونن كذلك في القرآن، فنسفعا لنأخذن لنسفعا بالنون وهي الخفيفة، صفعت بيدي أي أخذ. فإن الله إذا أخذ بيده يعني يهنى. الناس لأخذ القول بالناس أي في مقدم، واختفى بذكر الناصية عن الوجه كله لأنها في مقدمة. وفي رواية فيؤخذ بالنواصي والأقدام بالنون الخفيف، وقد علم أن نون التوكيد خفيفة وثقيلة، وقد روى عن أبي عمرو بالنون الثقيلة، وقد سمعت صفعت بيدي أشار به إلى معنى الصف حيث من حيث اللغة، وهو الأخذ، وقيل هو القبض بشدة. وقال مقاتل دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فوجد أبا جهل قد قلد هبل فوقا من ذهب وطيبه وهو يقول يا هبل لكل شيء، شكرا أشكرك وعزتك لأشكرنك من خالد. قال وكان قد ولد له في ذلك العام 1000 ناقة وكسب في تجارته 1000 مثقال ذهب، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إن وجدت هنا تعبد غير إلهنا لأسفعنك على ناصيتك. هذا أبو جهل قال للرسول كذا، الله قال له إيه؟ نعم إذا سمع الرسول فإن الزبانية تأخذه. وما في شك الزبانية الملائكة أقوى منه وأعظم من قوة منه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.